إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا إعلام من الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات قد أفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر. من فاز بالمطلوب الأكبر هذا المفلح، والمطلوب الأكبر لكل الخلق، أفضل مطلوب هو الفوز بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والنجاة من عقوبته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. هذا المطلوب الأكبر، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا أعظم مطلوب، لأن الفردوس أعظم مكان في العالم في الخلق، هيأه الله تبارك وتعالى وجعله لصفوة عباده الصالحين سبحانه وتعالى. وهذه صفات من يرثون الفردوس، ويرثونه يعني يأخذونه ملكا أبديا لا ينقطع ولا ينتهي، وليس له حد يعني ينتهي إليه. من هذه الصفات صفة نأخذها اليوم، نقف معها اليوم، والذين هم عن اللغو معرضون. هذه صفة من صفات هؤلاء المفلحين، من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله بهذه الصفات. والله تبارك وتعالى جعل هذه الصفة في الصدارة، يعني بعد الصلاة التي بدأ الله هذه الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، ثم جعل هذه الصفة على طول بعد صفة الصلاة. قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. فجعل الزكاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، جعلها بعد الإعراض عن اللغو. إذن هذا الإعراض عن اللغو موضوع في منزلة عالية من هذه الصفات. بعد الصلاة ما اللغو؟ ما هو اللغو؟ اللغو هو كلام لا ضرر منه ولا نفع فيه، ما في نفع، لا نفع يرجى منه لا في دين ولا في دنيا، وكذلك ولا ضرر منه، بمعنى ليست من ورائه مضرة من حيث أنه من الإثم في ذاته. فإن الكلام في كلام طيب وفي كلام إثم، وفي هذا اللغو الذي هو بين هذا وهذا. أما الكلام الطيب فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله تبارك وتعالى أطيب الكلام، وأطيب هذا الذكر لا إله إلا الله، هذه أعلى وأشرف كلمة في الوجود، لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة كلها متضمنة لذكر الله. القرآن ذكر لله تبارك وتعالى، من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله عشر حسنات. فالقرآن هو الذكر الحكيم، هو ذكر لله، لأن القرآن بكليته حديث عن الله تبارك وتعالى، حديث عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعما يحب وعما يبغض وعن شرعته وعن دينه وعما أعد لأوليائه وعما أعد لأعدائه وعن سنته سبحانه وتعالى في الخلق. كل القرآن كله حديث عن الله، فهو ذكر لله تبارك وتعالى، وهو أشرف كلام وأعلاه، لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى نصا ومعنى. ثم هذه الكلمات الطيبة التي علمنا أن نقولها في الصلاة وفي غير الصلاة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل كلام يتضمن الثناء على الله تبارك وتعالى، تنزيه الله تبارك وتعالى، وإثبات المحامد له، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل أمر بالمعروف هذا كله داخل في الكلام الطيب. والله تبارك وتعالى ضرب مثلا للكلمة الطيبة فقال جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أي كلمة من الكلام الطيب تقولها تغرس غرسة، تقول سبحان الله تغرس لك نخلة في الجنة، تأمر بالمعروف الله وراء هذا أمر عظيم جدا، هذا من الكلام الطيب، وكل من اتبع هذا المعروف لك أجر مثل أجر كل من تبعك في هذا المعروف، لو أمرت بصلاة أو بصيام أو بزكاة أو بحج ثم استجاب لك من استجاب عند أمرك بالمعروف كان لك مثل أجوره، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أما كلام الباطل فكثير، فالكذب أساس الكلام الباطل الكذب، وكذلك من الصدق ما هو إثم كالغيبة، فإن الغيبة من الصدق لكنها إثم، وقوع في عرض المسلم، لا تذم أخاك من وراء ظهره، تتكلم في أخاك من وراء ظهره ذما له وإن كان فيه، كما في الحديث: رأيت إن كان في أخي ما أقول، فقال النبي: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، فيصير بهتان. فإن تكلمت في عرض أخيك المسلم بما هو فيه بالصدق وهو فيه، ولكن تكلمت بهذا الكلام في غيبته ليس حاضرا عندك، فهذا غيب وهذا من الإثم، هذا من كلام الإثم وهو صدق، فهذا كلام صدق لكنه دخل في باب الإثم، من أنه وقوع في عرض أخيك المسلم في حال غيبته. إن كنت تريد نصحا له فواجه قل له هكذا أو انقل هذا. ثم النميمة، النميمة قد تكون أيضا من الصدق لكنها تفسد، فإن نخل الكلام بين الناس أن تقول لأحد: والله فلان يقول فيك كذا وفلان قال فيك كذا، فتنم له وتنقل هذا، تريد الوقيعة وتريد أن توخى وتفسد بين قد يكون متحابين أو متصادقين، فهذه نميمة، فهي صدق ولكنها إثم. أما ما كان أساسه الكذب والبهتان فعظيم، فأعظم الكلام فجرا وإثما الكذب على الله تبارك وتعالى، من كذب على الله هذا أعظم شيء، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الكذب على الله تبارك وتعالى، وكل كلام الكفر كذب، كل كلام الكفر كل يعني وصف لله تبارك وتعالى بما ليس فيه كذب، وهذا من الموجب للخلود في النار عياذا بالله. ثم الكلام في حق المؤمنين، أي كلام في حق المؤمنين، من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه هذا كذب، قال في أخيه المسلم هذا ليس غيبة وإنما دعا فيه ما ليس فيه، كان حقا على الله، كل النبي كان حقا على الله، أن يحبسه الله في ردغة الخباب يوم القيامة. الردغة وحد، الخباب يعني من كان فيها من العذاب يخبل من العذاب. قيل وما ردغة الخباب يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، ما يسيل من أجساد المعذبين هذه الردغة. فالله يحبسه في هذا المكان ويقول له هات المخرج مما قلت. ما المخرج مما قلت في أخيك المؤمن ما ليس فيه؟ من قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه كان حقا على الله أن يحبسه في ردغة الخباب حتى يأتي بالمخرج مما قال. وكذلك من كلام الإثم العظيم أن يري الإنسان عينيه ما لم ترأيه. قال النبي من أرى عينيه ما لم ترأيه أمر يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين وليس بعقد، يعني يحبس في النار يعطى شعيرتين من النار، حبة الشعير معروفة، حبة قصيرة صغيرة، وأن يعقد بينهم وليس بعقد. لا يمكن العقد، لا يمكن أن تجعل عقدة بين حبة الشعير وليس بعقد. إذن هو محبوس، معنى هذا أنه محبوس دائما. إذا قال رأيت كذا ورأيت كذا، قيل رأى في المنام، يعني ادعى أنه رأى في المنام أنه كذا وكذا وهو لم يرها، أو ادعى أنه رأى بعينيه في اليقظة ما لم ترى يقول رأيت الأمر هذا وهو كاذب فيه، فإنه يكون هذا ماله يوم القيامة. الشاهد هناك كلام البر وهناك كلام الإثم وهناك اللغو. هذا اللغو الذي لا إثم فيه ليس داخلا في كلام الإثم وليس داخلا في كلام البر، إنما هو كلام كما يقول العامة كلام فارغ، يعني ليس له مضمون يد. فهذا الكلام هذا من صفة أهل الإيمان التنزه عنه ودعم. والنبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تتكلم بخير، شيء نافع في دين في دنيا تكلم به، وإما إذا كان شيء لا ينفعك ولا ينفع غيرك لا في دين ولا في دنيا يبقى السكوت عنه أولى. يبقى هذا السكوت عن هذا الكلام أولى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فبدل من أن تشتغل باللغو اشتغل بالخير، اشتغل بالخير، والعمر محدود، أوقاتك وساعاتك في هذا الزمان محدودة، فلماذا تضيعها فيما لا فائدة فيه؟ شيء ما حيفيدك، لا يفيدك في دينك ولا دنياك، ولكنه يضيع عليك. هو مضرته من باب آخر، من باب أنه ضيع عليك، ضيع عليك أوقات ثمينة. فلو كان هذا الوقت الذي أمضيته في لغو، أمضيته في كلام طيب، قرأت آية من كتاب الله، ذكرت الله تبارك وتعالى، سبحت الله، حمدت الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن منكر، قلت شيء فيه خير ينفعك استفدت به. أما إذا قضيت أوقاتك فيما لا يفيد ضيعت عمرك، ضيعت عمرك. والنبي يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغب من النقص، والمغبون هو المنقوص الذي خسران خسر شيء، يعني هذه النعمة لكن صاحبها قد خسرها، الصحة والفراغ. يعني إنسان استفاد بصحته بأن سخر هذه الصحة في سبيل الله في الطاعة يبقى استفاد بهذه النعمة ما ضاعت عليه. والفراغ، الفراغ من شغل الدنيا، فإن شغل الدنيا شغل، واحد عشان يكسب رزقه يشتغل في فلاحة، يشتغل في صناعة، يشتغل في إدارة، يشتغل في شيء يكدح للدنيا، وهذا مباح. إذا كان سعيه في الدنيا من المباحات فهو مباح، مباح أن يسعى الإنسان يعني سعيه في هذه الدنيا. في إنسان عنده فراغ ما عنده سعي في الدنيا، ولكن هذا الفراغ يضيعه، عنده ساعتين ثلاثة أربعة خمس ساعات فارغ، ما عنده شغل في الدنيا ولكنه يضيعه فيما لا يفيد، مغبون مغبون، لأن هذا الوقت الثمين الذي لو كان استفاد به، لو تاجر بهذا الوقت تجارة كان رجع له مردود عظيم، تجارة مع الله، قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى، قاعد يقول سبحان الله والحمد لله، قاعد يقرأ القرآن، قاعد يتعلم علم، قاعد يقرأ قراءة نافعة، قاعد يأمر بمعروف ينهى عن منكر، يفعل أي شيء، يقول أي شيء من كلام الخير يملأ به هذا الفراغ. فلو ملأ هذا الفراغ بالخير رد عليه هذا كسبان، هذا رابح. أما إنسان أضاع فراغه فيما لم يستفد به مغبون. نعمتان يقول النبي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس هكذا، الصحة والفراغ. فيا إخوة، فضول أوقاتكم استفد بها، استفد بفضول الوقت، عندك فضل وقت الله أنعم عليك بفضل وقت، ليش ما تستغله استغلال ديت، ليش ما تستغل فضل هذا الوقت في الخير، اعمل فيه أي خير. لو ما كان في شيء وانت جالس سبح احمد الله تبارك وتعالى، تفكر في عظيم صنعه سبحانه وتعالى، اعمل لك أي شيء، يعني اشتغل بأي شيء من الخير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهم. اللسان عضو عجيب في الإنسان، هذا اللسان، وقليل من الناس من يحكمه ومن يضبط، يحتاج حكم ويحتاج ضبط. كيف تطلقه؟ يعني عندما يكون إطلاقه صحيح، وكيف تحجمه وتمسكه إذا كان يضرك فيها. والنبي قال لمعاذ، قال له أرأيت، يعني هل تريد أن أدلك على ملاك ذلك كله، ملاك ذلك كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين له الطريق إلى الجنة، لأن سؤال معاذ قال يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملت أدخلني له الجنة وأخرجني من النار أبيها. فقال النبي لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على ما يسره الله عليه، تأمر عظيم، لكن الذي يسر الله له هذا الطريق يصير ميسر عليه. ثم قال له النبي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال له هذا أركان الإسلام هذا. ثم قال له ألا أدلك على عمود الأمر، على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، يعني رأس أمر هذا هو الإسلام، إنك تجعل هدفك أن تستسلم لله. أنت إيه؟ أنت ليش موجود هنا؟ موجود هنا لتطيع الله تبارك وتعالى، تسلم له، والله سبحانه وتعالى يريد من العباد أن يسلموا له. قال له رأس الأمر اللي هو الهدف والمقصود والغاية والنية للإسلام لله، إن الدين عند الله الإسلام. قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال لا يقول هذا الأمر إلا بالصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الدين، هذه هيكلية الدين. أول شيء تكون مسلم، يعني قلبك لله سبحانه، تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى وتقول أنا بأمشي في هذا الطريق حتى ألقى الله تبارك وتعالى إسلاما لله سبحانه وتعالى وإذعالا له. فهذا أول هدفك ونيتك. ثم الصلاة، تقيم أمرك على الصلاة. ثم الجهاد في سبيل الله، جهاد كلمة، جهاد مال، جهاد سيف، هذا أشرف شيء، أعلى يعني ما في الإسلام الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي ألا أدلك على أبواب الخير، أجني بقى عشان تجني. قال قلت ولا يا رسول الله. قال له الصوم جنة، تصوم تدخل في حماية، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صلاة الرجل في جوف الليل، قال الصدقة كفار، تعمل معصية صدق تقول طف الخطيئة هذه. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلى النبي فتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي، هذا هو هدفي من ذكر هذا الحديث، أن النبي قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، هذا الجمع اللي جمعتها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال الإسلام وأبواب البر تملكه كله، كل ما عملته يبقى ملك لك ما يضيع منه شيء. قال قلت بلى يا رسول الله. فقاله النبي أمسك عليك هذا، أضبط لسانك. فقال قلت يا رسول الله أو نحاسب ما نتكلم؟ قال فضرب في صدري. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان هو الذي يملك لك، هو صمام الأمان لك اللي يملك لك كل عمل. ممكن كل عملك هذا يتسرب منك ويروح بحصائد اللسان. سبيت واحد حيتاخذ من حسناتك، شتمت واحد حيروح، اغتبت واحد حيروح له من حسناتك. باري باري باري. اي صنابير، صنابير عملك الصالح مفتوحه لغيرك، تتصدق بقى تخرج عملك الصالح الى غيرك باللسان. فاللسان هذا هو الذي جعلك عندما تسب هذا او تشتم هذا او تتكلم في هذا راح راح عملك. خلوا امسك عليك هذا، تمسك عليك لسانك تضبط عملك. فيا اخوه وقت قليل، الحياة قصيرة، 70 سنة، 80 سنة، 60 سنة، 50 سنة، لأعمار الأمة قليل وسريع وينقضي. ليش نضيعه؟ ليش يكون عندك 2 ساعة 3 ساعات في النهار ممكن أن تستغلها في الخير تروح تستغلها في الشر أو تضيعها؟ يعني بلا خير وشر هي ضاع، فهذه خسارة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة.